بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أولا نستذكر الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه في ذكرى وفاته ورحيله، ونحن نفتخر بأن سادتنا وقادتنا ومراجعنا أكثرهم من ذرية علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. كنت أتناقش مع بعض العلماء الوهابيين، فكان يتكلمون، هم عندهم حقد على الإمام الخميني، وظهر حقدهم في كلام سلمان، فيقول أنه من لما صارت ثورة الخميني صارت إيران مركز للإرهاب العالمي، وكأن الوهابية سكنت في إيران، منبع الإرهاب والتكفير والقتل الوهابية، لكن يريدون أن يضعوه في عناق غيرهم. المهم أن كان ينتقد الإمام الخميني رحمة الله عليه. قلت له بالله قيس لي مقايسة بسيطة بين إمامك ابن عبد الوهاب تعتبره إمامك، وأولا بالنسب هذا سيد شريف هاشمي عربي من ذرية علي وفاطمة سلام الله عليه. محمد بن عبد الوهاب لسه ما عرفت نسبه، وأنه من تميم، واحد يقول من أولاد عم بني تميم، لسه نسبه ضايع ما عرفتمه. هذا واحد. الشيء الآخر، الإمام الخميني تحرك بسجادته وقلمه ومنطقه، فحرك ملايين وسلاحه هذا، اتحرك نفوه إلى تركيا إلى النجف إلى العراق إلى فرنسا، وهو يحرك الشعب العراقي من أجل تحقيق حريته والتخلص من حاكم جائر ظالم، وما قتل أحدا. بينما شوف محمد بن عبد الوهاب تحرك، وسائل تحركه الإنجليز، الليرات الإنجليزية، الأسلحة الإنجليزية، ضد من؟ ضد الدولة العثمانية التي هي شرعية بإجماع مذاهب المسلمين. الإمام الخميني تحرك ضد حاكم جائر مرتبط بإسرائيل وبالغرب، والإمام الخميني ما سفك دما، ومحمد عبد الوهاب يكفيه ما سفك من دم الطائف، رضيع فيه في حضن أمه يقتلوه، حامل يبقرون بطنها، الحجاج اليمنيين 3000 واحد جزروهم تجزير، وأمثال ذلك. الدواعش أجدادهم ابن عبد الوهاب وجماعته والوهابية، مذهبهم الوهابي، فكرهم الوهابي. كيف تقايس لي؟ كيف تقايس بين هذا الذي حرك شعبه، تحركوا الملايين بإرادتهم باختيارهم بدون فرض، وما استعمل سلاحا وأسقط طاغية ورفع راية الوحدة الإسلامية، الأمة الإسلامية، تحرير فلسطين، مقاومة أعداء الأمة الإسلامية، الحالة الإنسانية التي ظهرت من الإمام الخميني في باريس، كان صادف رأس السنة مولد المسيح سلام الله عليه، وتكلم وخطب وقال لهم وزعوا على جيرانكم، أعطوهم هدايا ورود بمناسبة مولد المسيح سلام الله عليه. يقول أحد الأشخاص الشيعة في أمريكا، يقول ذهبنا لنشتري كنيسة، كنيسة يبيعوها ليسووها مركز إسلامي جامع، فقالوا هذه تتعلق مسؤول الكنائس في تلك الولاية. يقول قابلنا، قال أنتم شيعة؟ قلت له نعم. قال أنا أعطيكم هذه الكنيسة مع تخفيض كذا وكذا، تخفيض كبير. قلنا له لماذا؟ قال لأنكم أنتم الشيعة طلع منكم واحد الإمام الخميني، هذا رجل دين، أعزنا نحن رجال الدين المسيحيين في مجتمعاتنا صرنا أعزاء، أعزاء النبل، القيم، الكرامة، الزعامة. إذن يقول نحن رجال الدين بالعالم صرنا أعزاء. أنا كرجل دين مسيحي في مجتمعي بعد ثورة الخميني صرت عزيزا، ناس يحترموني يقولون رجال الدين، يطلع منهم هكذا. رحمة الله على الإمام الخميني، واحد من أغصان الدوحة العلوية الفاطمية المباركة، إن شاء الله استمرار بالإمام الخامنئي، إن شاء الله استمرار هذه الأغصان المباركة في العراق وفي لبنان وفي اليمن، هؤلاء كلهم من ذرية الزهراء سلام الله عليها، إن شاء الله يحققون للأمة أكثر أكبر المكاسب ويعزون أعزهم الله وأعز الأمة الإسلامية بذرية النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الهادي سلام الله عليه موضوعنا. أقرأ من هذا الكتاب، كتابي في الإمام علي الهادي سلام الله عليه، كتبت الإمام الهادي عمر حافل بالجهاد والمعجزات. هذا الكتاب وأظن طبعوه والحمد لله توفقت أن أكتب الإمام الكاظم والإمام الجواد سلام الله عليهم، والعتبة الكاظمية أيضا طبعته، وهذا الآن استجازوني العتبة العسكرية أيضا في سمراء أن يطبعوا هذا الكتاب وكتاب الإمام العسكري سلام الله عليه. أقرأ من الفهرس الفصل الأول، الإمام الهادي في عهد المأمون والمعتصم والواثق، وكيف أن المأمون أنكر أن يكون الإمام الهادي وهو طفل معجزة مثل الجواد سلام الله عليه. بعدين ليش فرض الإقامة الجبرية على الإمام الهادي سلام الله عليه ولكن كسرت الإقامة الجبرية؟ أيضا فشلت خطة المعتصم في محاصرة الإمام الهادي واستمر يتوافد إليه العلماء الشخصيات يستفتونه يسألونه وهو دون سن البلوغ سلام الله عليه. بعدين الواثق كان لينا مع الإمام أحسن من المعتصم، المعتصم قتل الإمام الجواد، الواثق ما قتل أحد من المعصومين. وعندنا قاعدة أن الذي يقتل الإمام المعصوم أو النبي لا يكون ابن رشدة، يعني ما يكون ابن حلال. يقول واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يا ابن رسول الله ليش فرعون يقول أنه ذروني أقتل موسى، ومن اللي ماسكه هي قتله؟ قال منعه أنه ابن رشدة، والأنبياء لا يقتلهم إلا ابن غية، يعني ابن حرام، وهذا فرعون كان ابن حلال، ما قتل موسى، ما يقدر يقتل موسى. بعد كيف اضطهد المتوكل الإمام الهادي سلام الله عليه؟ ذكرت مفردات من شخصية المتوكل ويذكروها كلهم يشهدون بها، وتجلوها بين يمدحون المتوكل لأنه ناصبي. المتوكل كان حضرة الخليفة مخنفا يطلب الرجال، أتوا به من سجن المخانيث إلى كرسي الخلافة، هذا ترى أحباؤه يقولون. كان لحضرة الخليفة ندماء مخانيث، كان يهوى الغلمان وله غلمان، وكان له 4000 جارية، ومع أنه هذه جواري سمع في بنت وصفت له بنت وزيرة، وزيرة وزيرة عمر بن الفرج الرخجي اللي سود وجهها من أجل المعتصم والواثق والمتوكل، وهو كلبهم يبعثوه لمهمات قذرة، يقول خل أجيب لي بنتك، خل ما عندنا غيرها وتخدمني هذا، خل أجيبها أجيبها بالليل بالليل، يقول الدنيا شتى بسمرة وبعثة إلا يجيب لي إياها. يقول هذا راح جاب له بنته والصبح خل أخذها، تعال أخذ بنتك. المهم هكذا وساختهم إلى هذا الحد وصلت. يقول كان المتوكل يختل الواثق والمعتصم والمأمون كانوا منفتحين على الشيعة ويبغضون بني أمية. المتوكل بالعكس يبغض عليا وبني هاشم ويحب بني أمية. بعدين وضع خطة لنشر النصب والتجسيم. وين ما سمع ابن ناصبي وين ما سمع المجسم يجيب خلي خطيب في مسجد بغداد قاضي وظفة كل نعم. بعد شديد البغض لعلي بن أبي طالب عند مجلس سنوي سخرية من علي بن أبي طالب مجلس كوميدي سوي. بعد أسس حزب أهل الحديث في بغداد أو الصاعدية خلالهم ابن صاعد وشغلتهم أنه يكفرون الشيعة ويهاجمون مجالس التعزية للشيعة بالكرخ وببراثة وبغيره. بعد أعطوه لقب محيي السنة الصوفية أعطوه لقب القطب قطب الظاهر والباطن. وهذول مقسمين عندهم أنه ستة أهل الظاهر هم يتحكمون بالطبيعة وبالدنيا، ستة أهل الباطن يتحكمون بالسماوات والملائكة، خلاص ما خلوا شيء لله عز وجل أبدا. وهذا قطب الظاهر والباطن. كيف كان المتوكل يدبر الدولة؟ يلزمها المدينة لك بكذا ألف ألف درهم مليون درهم، يلزمها لواحد يلزمها يعطيه، بس يعطيه المالية شلون يطلعها من الناس ذاك هو مسؤول. فيلزم المناطق العالم الإسلامي دول مقاطعات مدن يلزمها بفلوس إلى أشخاص وعندهم قوة عسكرية ويفرضون على الناس ويطلعون الفلوس يعطون سهم للمتوكل هم يأخذون الباقي. بعد سياسة المتوكل مع الإمام المهدي سلام الله عليه من ثوابت سياسة العباسيين وغيرهم تصفية خصومهم لازم يقتله. سجن المتوكل الإمام الهادي والله أنجاه، أحضر إلى سامراء عدة مرات. يقول كان يقول أعياني أمر ابن الرضا، ردت يشرب معي ما شرب قصة معروفة معه، قال أنشدني شعرا إذا ما تشرب معي. يا أنشده الإمام كانوا على خلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا كذا كذا واستنزلوا حفرا من بعد عزهم إلى آخر قصيدة قرأ لياه وبكاه وخرب مجلسه. يقول كانت أم المتوكل تعتقل بالإمام الهادي سلام الله عليه وتنذر له نذور. بعد هيأ علوجا ليقتلوا الإمام، دخلوا عليه هابوا للإمام وما قتلوا. حاول المتوكل إذلال الإمام مرات وما استطاع. أظهر الله قدرة وليه للمتوكل صار يخاف منه. بعدين أحضره إلى سامراء ثلاث مرات، إحضار أول إحضار ثاني إحضار الثالث، فرض عليه الإقامة الجبرية في سامراء. يقول كان المتوكل يبغض أسلافه لحبهم عليا، يبغض أبوه الواثق والمعتصم والمأمون ليش يحبون علي فهو يكرههم. المتوكل ولى على الحجاز عمر بن الفرج الرخجي، هذا اللي صاحب المهمات القذرة. اضطهد المتوكل الشيعة في مصر، كان والي مصر أخو عمر بن الفرج الرخجي محمد شيعي. كيف اضطهده المتوكل؟ كيف قاضي قضاة مصر اضطهده المتوكل لتشيعه؟ بعدين كيف كان سلوك العنيف مع مسجد براثة ومن فيه؟ وكم مرة يهاجموه يقتلون من فيه يسدوه وأخيرا أرادوا أن يهدموا. بعد المتوكل عنده عقدة من الإمام الحسين وزوارة أكو مغنية، قال وينها وين بعث عليها؟ قال راحت تزور نصف شعبان تزور الحسين عليه السلام. ايه هذه تزور الحسين؟ وامر بهدم قبر الحسين سلام الله عليه ومنع الزياره. بعد هدم قبر الحسين سلام الله عليه صارت ثورات، ثورات علويين ضد المتوكل، وخاف المتوكل منها، وبغداد صارت تغلي غلي على المتوكل. بعدين الوهابيون كيف مصرين على تفجير قبر الحسين سلام الله عليه استمرارا لسياسة المتوكل وتقليدا للمتوكل. عندك موجة شيعية مؤيدة للإمام الهادي سلام الله عليه وخاف منها المتوكل، كل الناس تقدسه، وزراء أمة لغيره، وحتى مدينته وحواشيه يقدسون الإمام الهادي سلام الله عليه. ابن الرومي عند قصيدة برثاء يحيى العلوي اللي ثار على المتوكل لأنه هدم قبر الحسين عليه السلام. بعد قم ثارت في وقتها في زمن المتوكل ثارت. ابن حنبل كان غير مرضي عند المأمون والمعتصم والمتوكل. بعدين المتوكل تبنى ابن حنبل وأحضر إلى سامراء عدة مرات، أحضره لسامراء حتى يكسر فيه قداسة الإمام الهادي، ما استطاع. والله مرض الأحمد بن حنبل بسامراء وما استطاع المتوكل أنه يثبت مرجعية أحمد بن حنبل، وقال لأنه أنت مرجعي، أنت بيني وبين الله، وأنت إمام ويرجع الناس إليه، واتمرضوا وما أخذ احترامه في سامراء، ظل الاحترام للإمام الهادي سلام الله عليه. رجع إلى بغداد قال أنا لا أنصب ولا أعزل لا إمام مسجد ولا قاضي ولا أحد، ولا أتبنى كتاب إلا برأيك لابن حنبل. ابن حنبل أيضا صار ناصبي مثل المتوكل. بعدين يقول عند 4000 جارية، في جارية عند المتوكل تمرضت، فبعثها بسفينة بسريعة في قارب، بعثها إلى أحمد بن حنبل. يقول أحمد بن حنبل خلهم هذا الإمام أحمد هو يعالجها. يقول شافها أحمد بن حنبل خلهم داخل فيها جن مثل مشايخ الوهابية. كيف تطلع الجن منها يا إمام أحمد؟ قال جيبوا لي قبقابي. جابوا له القبقاب، قال أخرج من هذه الأمة يا ملعون يا جني، أخرج منها وإلا ضربتك بالقبقاب. يقول تكلمت هي، يعني تكلم الجن، قال له تؤمر يا أحمد بن حنبل؟ يقول وز وخرج منها أحمد بن حنبل للجارية، وشوفيت الجارية ورجعت، واحتفلوا بالقصر المأمون أنه طلع الجني منها أحمد بن حنبل. طيب بعد سنة أحمد بن حنبل مات، رجع الصرع لهذه الأمة، قالوا من اللي مكان أحمد بن حنبل؟ قالوا أبو بكر المروزي. قال هم ودوا لها يعرف ذاك أنه أحمد عالجها بالقبقاب أحمد بن حنبل. يقول هو جاب القبقاب، قال له أيها الجني الفاسق الكافر أخرج من هذه الأمة. يقول تكلم الجني، قال له لا أحمد أنا ما أخرج. قال له أنت أطعت أحمد؟ قال أحمد أطاع الله فأطعناه، لو يؤمرنا نروح من العراق، الجن يعني في الساق الجن، نروح من العراق لسوريا لإيران كنا نروحنا، لكن أنت ما أسمع كلامك، لا أنا مكاني خوش مكان وأبقى في هذه. قل ما شفيت، ما استطاع يشفيها ولا خاف من قبقابه. للمناسبة واحد كاتب لي أنه زين هذولي الجن والتابعة يدور نسوان العالم ما يلقن إلا نسوان الوهابية يسكنون فيها، واحد وهابي يقول نسوان الكذا الكذا شكلها هذا الجن تعجبه ويدخل فيها، ليش ما يروح لأوروبيات الأمريكيات لغيرهم؟ المهم هذه حالة إما عصاب أو يوحولها هي بيكي تابعة بيكي جني فيكي تابعة فيكي جني تقوم هي تسمع وتتخيل بالخيال هم يخبلوها هم يمرضوها ويخبلوها. يقول بعدين أحمد بن حنبل الكرامات أحمد بن حنبل موضوعة كلها كرامات موضوعة وأشاعوها جماعة المتوكل. والطبري عند كتاب عن الحنابلة المجسمة يسميهم الحرقوصية. ليش الحرقوصية؟ لأن أحمد بن حنبل من أولاد زهير بن حرقوص ذي الثدي المخدج هكذا برأي الطبري. طيب بعدين عندنا فصل الإمام الهادي سلام الله عليه ينقض مذهب أحمد والمتوكل في عن مقولة خلق القرآن مسألة خلق القرآن في وصف الله عز وجل بأنه جسم وصورة إلى آخره. عندنا كيف أن الإمام سلام الله عليه دخل عليه عالم يناظر مجسمة الحنابل أو كيف أكرمه واحترمه وعلم الناس إكرام المناظرين العلماء الذين يناظرون النواصب. عندك ابن تيمية يحاول يشكك بفضائل الإمام الهادي ويمدح المتوكل محيي السنة المتوكل ذلت في زمنه الرافضة عنده عقدة. الآن كيف الوهابين عندهم عقدة من الشيعة ومن إيران؟ هذا ترامب يقول لنتنياهو يقول له سمعت كلام طيب أنا من الملك سلمان تجاه إسرائيل ما كنت أسمعه مرن ولين وحاضرين أنه يقيموا علاقات ويطبعون العلاقات مع إسرائيل وهذا من فوائد العداء لإيران. يعني اللي عاد الشيعة مرغوب ومحبوب بس عادي للشيعة وأنت تكون صديقي. يقول لأن المتوكل عدو لأهل البيت عدو لعلي يجيب واحد يحط مخدة على بطنه يقول جاءك البطين الأنزع وغيره وغيره ويقولون ابن المنتصر ثار عليه لأنه سب الزهراء سلام الله عليها ونوى أن يقتل أبوه قتل أبوه ما استشار الإمام الهادي أو الإمام العسكري. بعد يقول يعرف أن ابنه شيعي وكل ما حاول المتوكل مع ابنه أنه يتراجع ما يتراجع وهذا حجة الله الإمام الهادي حجة الله وهو إمامي. يقول يوم المتوكل ابن دخل كان عند المتوكل مسوي بستان من الآس كل ورد الآس وفي شجرة آس صفرة. يقول قال ابن ليش هذه صفرة مو خضرة مثل بقية الأشجار؟ قال لا اسأل إلهك يعني الإمام الهادي. سكت سأل الإمام قال له الشكل جرى الحديث مع أبي قال له أبوك قتل فلان الوزير اللي يقولون ضايع ومفقود مقتول ودفن تحت تلك الشجرة انت روح بالوقت الفلاني هو يتمشى بهذا البستان انبش تحت الشجرة وقل له قال لإمامي أنه في جمجمة هنا وجثة لازم نخرجها حتى هذه تصير خضرة. يقول راح هذا وأخذ عامل معه أحفر قام يحفر المتوكل شاف حس بالموضوع هو دافنه هناك. يقول ركض ماذا تصنع؟ قال لا أنت قلت لي اسأل إمامك وأنا سألته وقال لي في جمجمة مدفونة تحتها شيلوها وتصير خضرة ترجع تأخذ ماي وغذاء كافي وتصير خضرة. قال لا أخبرك بأنه هذه جثة فلان؟ قال لا نعم. قال له طيب أنت استر علي وأنا بعد ما أعيرك بأن إمامك الهادي. إلى هالحد كان هؤلاء. طيب بعدين الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي يطلق منشور الغدير والزيارة الجامعة، نصين عظيمين عندنا يمثلون جواهر عقائد الشيعة. الإمام الهادي سلام الله عليه لما أجبر على المجيء المتوكل سوى مرور على النجف بالغدير وأطلق زيارة الغدير، وهي زيارة حافلة في فضاء الأمير المؤمنين سلام الله عليه. في واحد نخعي جاب سامرة قال يا ابن رسول الله أنا أريد زيارة جامعة أزور بها الأئمة من أجدادك وآبائك. قال أكتب. أملى عليه الزيارة الجامعة اللي هي من أروع وأعظم وأعمق النصوص الأدبية البليغة العقائدية الفكرية في مقامات أهل البيت سلام الله عليهم. طيب عندنا شخصيات عاصرت الإمام سلام الله عليه: قاضي القضاة يحيى بن أكثى، قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد، قاضي القضاة ابن أبي الشوارب، بعد ابن أبي دؤاد اختلف مع المتوكل ونكبه وجاب بدالة ابن أبي الشوارب. ابن أبي الشوارب ظل قاضي إلى زمن الإمام العسكري سلام الله عليه، وهو اللي كان مسؤول لما بعد أن قتلوا الإمام العسكري حبسوا نساء يريدون الثاني عشر ولد، وين ابنه؟ سمعنا أنه إلى ابن ورواه لبعض الناس ما في وما وجدنا. قالوا شوف ما في وحدة حامل من النساء الجواري، كل اللي في البيت جيبوهم. حبسهم ابن أبي الشوارب، ثم نكبت سامرة وصار عليهم ثورة، ومن بعدها خربت سامرة، انتهى دورها كعاصمة، انتهى وهرب القاضي ابن أبي الشوارب والنساء الحمد لله طلعا من السجن. عندك عبد الملك الزيات، عبد الملك ابن الزيات هذا رئيس وزراء المتوكل كان، هو معروف أنه أول شيء أصلا زف أبوه يشتغل بالزفت قيار، وجابه وهو يقول رئيس وزرائي هالشكل أصلا، وكان خبيثا شديدا، يقول له ارحمه، هذا مسوي تنور في مسامير اللي واحد ما يعترف انه عنده، اذا قالوا هذا عنده ثروه قل يلا اعطينا ثروتك حتى ناخذ زكاتها ناخذها، ما يعترف او عليه دين لاحد ما اعترف، ادخلوه بالتنور، تنور كله مسامير، تحت مسامير، جوانب مسامير، كله تنور من مسامير، معروف تنور ابن الزيات. يقول له ارحم حالك. قل الرحمة ضعف في الطبيعة البشرية، اي رحمة؟ هذا الرحمة ضعف، الانسان الرحيم انسان ضعيف، وكل تعذيبه للناس تنور ابن الزيات معروف. أخيرا هو ولله الحمد عذب بالتنور. طيب نكتفي بهذا ونتابع معكم إن شاء الله، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: ما ردكم على من يقول إن أبا طالب مات كافرا؟ نقول لهم هذا ذنبه أن ابنه علي بن أبي طالب، لو ابن معاوية كان صار مسلم وحسن إسلامه. نقول لهم كيف يثبت عندكم إسلام شخص إذا واحد توفى بالمملكة العربية السعودية وهذا يريدون يقسمون تركته، كان مسلم أم لا؟ يجي واحد ضراب طابل يشهد له يقول هذا كان مسلم، خلاص يقولون هذا كان مسلم وإذا تركته على شريعة الإسلامية. أهل البيت كلهم الأئمة شهدوا بأن أبو طالب مؤمن، كان مؤمن وكان يسر إيمانه لمصلحة النبي صلى الله عليه وآله، يكتم إيمانه مثل مؤمن آل فرعون. بعدين هو يقول ألم يعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب؟ ما يكفي هذا؟ يقول شعر أبو طالب ألف بيت موجودة في الكتب ما يقرونها، ما يريدون يشوفونه. منها هذا البيت يكفيني، يكفي لأثبات إيمانه وإسلامه: ألم يعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. إذن مسألة غرض ومرض، وليس مسألة دليل أيها الأخوة. ونحن اعتقادنا أن أباء النبي صلى الله عليه وآله كلهم مؤمنون إلى إبراهيم وإلى آدم، كلهم لم يعبدوا صنما، كلهم مؤمنون، وعمه أبو طالب كذلك. طيب، يقول: من هو الأخ عمار الشيصباني في الروايات، وما هو دوره؟ الشيصباني يعني الشيطاني، شيصبان من أسماء الشيطان. الشيصباني يحكم العراق، يقتل وفدكم يعني وجهاءكم أخياركم، وهي تنطبق على صدام. وقبل السفياني يكون الشيصباني، نأمل أن يكون عهد السفياني قريبا. هذه باعتقادي تنطبق على السفياني. تقول أخت أم حسين أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الجنة تحت أقدام الأمهات. طيب، ويقول: أكثر أهل الجنة أهل النار من النساء. أولا هذا ما يمنع إذا صح الحديث، أكثر أهل النار ما نعرف، لكنه في نساء بجهنم كثيرات، وفي رجال بجهنم كثيرين، وفي مقدسين ومقدسات، والجنة تحت أقدام الأمهات. ما ينافي أن يكون في نوعين النساء، نوعان: مؤمن وكافر، طاهر ونجس، أنواع. والرجال كذلك أيتها الأخت. يقول: ما تفسير الآية: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو اختلط بعض. محرم الشحوم، شحوم الحيوانات كانت حرام على بني إسرائيل وعلى المؤمنين حلال. لحوم الجمال محرمة على بني إسرائيل. إذن هذه فروقات في الشريعة. فكان لا يجوز أكل شحم يعني من الذبيحة، الماعز، من الغنم، من البقر، حرمنا شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. الحوايا داخل الأمعاء، الشحوم اللي تكون داخلية، الشحوم، بعض الشحوم الداخلية، أو اختلط بعظم. هذه تشريعات تخص ما يحل وما يحرم. كيف نحن عندنا الآن محرمات الذبيحة، الخصيتين، العينين، الدرن اللي هو درن فيه، وفي 9 أشياء محرمة بالذبيحة. كان عندهم أيضا محرمات تتعلق بالشحوم أو غيره. طيب، يقول الأخ: بعض المحققين في مجال الظهور يعتقد بأن راية السفياني قد ظهرت في قمة البحر الميت، وأنها راية الحمراء الأردنية. ما يصح يا أخي، هذا اللي هو محقق بأخبار الإمام، أولا السفياني من ذرية معاوية وأبي سفيان، لازم يكون نسب أموي. ويوجد عندنا سفيانيين كثرة. أنا مرة شفت واحد في مكة سفياني، قلت له: أنتم كثيرين؟ قال: نعم، احنا هنا وفي الطائف مجموعة كثيرة سفيانيين، وفي سوريا أيضا سفيانيين وأمويين كثيرين، أمويين في العراق أيضا يوجد أمويون كثيرون، يوجد في العراق مروانيون من ذرية مروان، شيعة خلص مخلصين في ديالة في السندية من ذرية مروان بن الحكم، لكنه من أخلص الشيعة. السفياني لا، ناصبي وليس شيعيا، ومن ذرية أبي سفيان، ويأتي من الوادي اليابس. الوادي اليابس من درعا يمتد صحيح داخل الأردن حتى يوصل إلى نابلس، لكن مجيئه من هناك ممكن يكون أصلا متولد من هناك ولكن ما ينطبق. والسفياني له صفاته، أول شيء تبدأ علاماته بعد الزلزلة الوسيعة اللي يقتل فيها 100,000 في سوريا ويصير فيها خسف في حرستة وفي غيره، بعد منه تبدأ علامات السفياني. نعم الأخت بشرة تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام يا أهلا. سؤالين إذا عندك وقت. تفضلي. أشكرك. أول سؤال الأول، إذا في يوم شرحت أنت المعنى الدابة بس ما ركزت عليها، تقدر تعيد إياها؟ دابة الأرض. معنى دابة الأرض. دابة الأرض. طيب. والسؤال الثاني، موجود يعني أكو شيء اسمه قرين الإنسان موجود بالقرآن حسب تفسير قوله للبيت يعني شيء؟ اسمه إيش؟ قرين الإنسان. قرين، قرين، نعم القرين موجود. القرين شيطان، شيطان قرين الإنسان، بس مو أنه شيء يدخل داخله، قرينه يضله مثل إبليس قرين. طيب هذا سؤالين مفيدات. أول شيء دابة الأرض من علامات القيامة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه دابة تخرج قرب القيامة، وعندنا رواية تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام يرجع وهو صاحب الدابة والعصا والميسم اللي يسمون يختمون على جباه المؤمن مؤمن والكافر كافر، هذا قبيل القيامة. وفي عندنا رواية تقول أن دابة الأرض علي، أنا اعتقادي صاحب الدابة علي، وهذه تكون آية بس من آيات القيامة وليست ما لها علاقة بالإمام المهدي سلام الله عليه. الإمام ودولته قبل القيامة يمكن 5,000-10,000 سنة، هذه من علامات القيامة وليست من علامات الإمام سلام الله عليه. هذه دابة الأرض. وأما القرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. القرين شيطان مخلوق من عمل الإنسان، ونقيض هذا التعبير، نقيض يقول أخرج البيض من القيض، يعني يطلع من عمله يتولد شيطان. هذا القرين يستمر معاه وفي القبر معاه وفي الآخرة معاه. قل يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول له أنت قدمتني، أنت سويتني. إذا واحد صار مجرما وساء عمله، بعض أنواع الناس يولد من أعمالهم السيئة قرين مع إبليس يكون يساعد الإنسان على الشر، يغري الإنسان بالشر. يقول له منين أجيتني؟ يقول له أنت جبتني، أنت مستحق أني أنا أكون قرينك، ويضله قرينه. إذا نفسه تضله، الناس يضلونه، الشيطان يضله، وهذا كمال أيضا تراكم عمله. شلون أكو تراكم؟ يتراكم عمله فيولد منه قرين أيضا يضله. هذا القرين. والتابعة غير، التابعة يقولون جنية تدخل بواحد و الله ما يسلط في الساق الجن على المؤمنين، لا، إذا هي مجرمة نعم لها قرين، قرين يزين له مثل ما يزين الشيطان، مو أنه يسكن فيه ويتكلم بلهجته ويرى أشياء ويسمع أشياء غير طبيعية، لا، هذه تابعة، وأوصاف الشخص اللي له تابعة أوصاف جنون وصرع هذه، ولا ما نقبلها. نعم الأخ عباس تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يحفظكم. الله يبارك. شيخنا عندي سؤالين إذا سمحت. تفضل. السؤال الأول، الصحابي أبو أيوب الأنصاري هل هو من صحابة رسول الله والإمام علي عليهم السلام اللي هو مدفون بإسطنبول حاليا؟ هذا السؤال الأول. الصحابة؟ أعيد سؤالك، أعيد سؤالك وعلى كيفك. بعض أريد أعرف أبو أيوب الأنصاري، هل هو من الصحابة الأجلاء؟ هل هو من الموالين الإمام علي أم ماذا؟ صحيح. السؤال الثاني، بعض الناس الفارغين يتكلمون على سماحة السيد علي السيستاني الله يحفظه، لوش ساكت، لوش ما يحكي، وضع العراق صعب، وضع الناس صعب، فيعني سكوت السيد علي السيستاني هل فيه حكمة أم ماذا؟ مع جزيل الشكر يا شيخنا. حياك الله. أبو أيوب الأنصاري من كبار الصحابة رضوان الله عليه، اختار الله عز وجل بيتا منزلا لرسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، وقال اتركوها، اتركوها للناقة فإنها مأمورة، وإجت حتى أناخت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان بيته موجود هدموه ذول، الله يهدم عرشهم إن شاء الله. رأيت أنا بيت أبي أيوب في أوائل الستينات، كان تحت منا محل مرطبات، وقال هذا مكان البيت، والغرفة الفوق كان فيها النبي صلى الله عليه وآله، كلها هدموها. أبو أيوب الأنصاري مرضي، وفي روايات مهمة عنا نتابع. نعم نعم، تفضلوا أبو حيدر، تفضل. عليكم السلام، أهلا. طم الله أجوركم بوفاة السيدة خديجة عليه السلام. سلام الله عليها، الله يبارك فيك وعزك. سمعت الشيخ، نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانت له علقة خاصة بالسيدة خديجة، ولم تأخذ هذه العلقة زوجة من زوجاته التي تزوجها فيما بعد، ما هو السر برأيكم؟ هل هي مؤازرة، هل هو السبب مؤازرته لها له عليه السلام؟ شكرا لك. هناك علقة أخرى. شكرا لكم. هي نوعيتها أرقى من الكل. عندنا زوجات النبي صلى الله عليه وآله، أعظمهم وأرقاهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ويليها أم سلمة وميمونة وماريا، هذني الأربعة الممدوحات على لسان الأئمة سلام الله عليهم. بس خديجة مميزة، خديجة أم الزهراء أم المؤمنين، هي مميزة، اختارها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله، ووهبت له كل أموالها، وكان إيمانها بالله إيمان عظيم خديجة رضوان الله عليها. النبي صلى الله عليه وآله لما إجا إلى فتح مكة قالوا له يا رسول الله ما تنزل ببيوتكم؟ قال لا. هلا وين نزل؟ قال انصبوا لي خيمة بالمعلى، المعلى يم قبر خديجة وفاء لها. كان دائما يذكر خديجة. عائشة تقول أنا ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة، وأكثر ما غرت منها أن جبرائيل خبرها عن بيت لها في الجنة وإلى آخره. خديجة كان لها مقام ولها مكانة غير عادية سلام الله عليها. طيب، ولعلنا نتوفق نتكلم عن خديجة، لأنه أنت موضوعنا الإمام الهادي، المواضيع متعددة، لابد الإنسان يشوف الأولى منه. طيب يا أخي، أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه له لما إجا في حرب الجمل بالبصرة، يقول جمعنا لشياب البصرة وحدثهم، أخذ يحدثهم وحدثهم عن الأئمة وأسماءهم سلام الله عليه. أبو أيوب الأنصاري جليل مهم، اصطدم بمعاوية، لكن هو كان اعتقاده أن يشتغل بالجهاد وبالفتوحات، اصطدم مع معاوية. طيب لما معاوية راد يسوي يزيد مجاهد وسواله جيش حتى يروح يحارب بالقسطنطينية، أبو أيوب قال أنا أروح معاه، وظلوا ينتظرون يزيد لما صار الجيش في مرض وما راحوا القسطنطينية. أبو أيوب تمرض هناك وقال لهم ودوني أنا إلى سور القسطنطينية، أخذوا جنازته على البغال والخيل، وأعطوا فلوس للروم حتى دفنوا عند سور القسطنطينية، لا كان لا غزو ولا حرب. يزيد ظل مشغول بخمرة في دير مران ويتكلم شعر، وجيشه صار فيه وباء وتمرض، وأبو أيوب توفي منه رحمة الله عليه. نعم، الأخ زهير تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، رمضان كريم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤال بالله بلازم. تفضل. شيخنا بالنسبة لصلاة الجمعة الخط الأول، يعني هذول نفسهم يصلون مثلا بالعتبة الحسينية، يصلون نفسهم بالخط الأول، هذول يعني ما غيروا مكانهم لو أكو روايات عليهم لو شنو؟ يستحب أن يكون بالصف الأول أهل التقوى والفضل والعلم اللي هم بالإيمان الشياب، مستحب أنه يخلوهم، ما أعرف أنا ترتيب صلاتكم في كربلاء، لكن مستحب أنه يكون بالصف الأول. والآن دخل عندنا العنصر الأمني، ما يقدرون يفتحون الصف الأول لكل الناس، يخافون يجي لواحد انتحار يصلي بالصف الأول. ولذلك الآن عندنا الميزان الشرعي أنه يكون شيب المؤمنين وأهل الفضل في الصف الأول، وعندنا الميزان الأمني لابد أنه من ناحية أمنية يلاحظون ما يخلون كل أحد يكون بالصف الأول لاعتبارات أمنية. طيب الأخ عباس يسأل عن سكوت المرجع. يا أخي الكريم، المشكلة في الشعب العراقي مو في السيد السيستاني الله يحفظه. لما السيد السيستاني يعلن عدم رضاه على رئيس وزراء، المفروض الناس تتحرك وسقطوه، هذا إطاعة. لما ينتقد الفساد السياسي لازم تصير هيئة تحاسب الكل، كل وزير أنت كم أخذت من الفلوس، أين صرفتها، تعال قدم حسابك. لو أنه الشعب الإيراني أكثر تجاوبا، الإمام الخميني كان يطيعوه الشعب الإيراني أكثر مما يطيع الشعب العراقي السيد السيستاني. واحد يقول لي، واحد عراقي الله يرحمه الشيخ خير الله، يقول ذول ايش بيهم الإيرانيين، هذا الخميني ما أعطاهم شيء، كله يأخذ منهم، الآن يقولهم أعطوا دم، أكل ما عندهم، ما خلى لهم شيء، أعطوا، هم يهوسون ويقروا لأناشيد ويصفقوا له ويطيعونه. صحيح، لو أن الشعب العراقي يطيع المرجعية أكثر كان يصير واجبه يتكلم، خل لما تكلم وما نفذوا كلامه، للسياسيين سمعوا كلامه ونفذوا، ولا الناس تحركوا عليهم وضغطوا عليهم نفذوا كلام السيد المرجع، إذن هو يسكت. يا أخي الكريم، المشكلة أنه لما هو يطرح طرح، الحمد لله الآن أطاعوه في الحشد الشعبي، شوفوا النتائج الباهرة اللي كانت فيه، أطاعوه في إخماد الفتنة اللي كانت في النجف والحرب مع الحكومة والأمريكان، الحمد لله انتهت الفتنة وصار الأمن والأمان. لما يطيعون المرجع تكون البركات وتمشي الأمور، لما ما يطيعون يضطر يسكت، يضطر يعلن موقفه أني أنا مو راضي، ما استقبل أحد من الحكومة، ما استقبل أحد من السياسيين، معناه مو راضي عنهم. خل المفروض الناس تقول له سيدنا ايش تأمر، أعطينا أمر عملي، يكون أمر عملي، يقول لهم لازم تغيرون، لازم تغيروهم. وأنا اعتقادي أنه هاي الانتخابات جاية ما لازم ينتخب المنتخب، يضطر يجيبوا وجوه جديدة، وجوه جديدة، أمير المؤمنين كل الملك الأشتر، جيب وزراء جدد، ذولي يكونون أكثر التصاقا بك، وشر الوزراء من كان لقبلك وزيرا، ذولي يردون طلباتهم أكثر، جربوا جدد يطلع منها الجدد، يطلعون أكثرهم خربانين بس يطلع منهم صالحين، إلى أن تجدوا. يعني هذا مخاض في العراق، الله عز وجل أنعم على العراق بمرجعية قوية حكيمة، ولا مرجعية دينية، ولكن مرجعية سياسية وقائد سياسي إلى الآن ينبض بالضمير العراقي ويقدر يجمع الناس والكتل والشعب شيعة وسنة في العراق، لسه ما صار. إلى أن يأتي ذاك لازم تظلون تجربون الصح والخطأ. نعم الأخ أحمد، هذا آخر اتصال، الله يبارك فيه. نعم. السلام عليكم سماحة الشيخ الكريم. عليكم السلام، أهلا. طيب الله أحفظكم إن شاء الله. يحفظكم الله. عفوا شيخنا الجليل، يتبادر في ذهني السؤال، بما أنك سماحتك متخصص حول مسألة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، سلام الله. طرح شبهة الشيخ ياسر عودة قبل فترة حول مسألة أن الإمام يدفن الإمام، يقول هذه المسألة خرافة ولا صحة فيها. وطرح قال الإمام المهدي من سيدفنه، فما هو الرد على مثل هذه الشبهات؟ خلنا متحيرين من يدفن، هذه مو مشكلة حتى لو كانت الآراء فيها متعددة، احنا نريد ظهورة وحكمة وعدلة صلوات الله عليه وبيد الظالمين. بعدين إذا طال بنا العمر ورأينا أنه الإمام توفي نشوف من يتولى، لكن عندنا الحديث الصحيح اللي رواه في كامل الزيارة، عندنا حديث صحيح السند، أول من يرجع صاحبكم الحسين سلام الله عليه وهو يتولى مراسم تجهيز والصلاة ودفن الإمام المهدي سلام الله عليه ويحكم بعده. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم عجل فرجنا وفرج العالم بوليك الموعود صلواتك عليه وعلى آبائه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه. اللهم اشملنا في هذا الشهر الشريف بدعائه ورضاه وبركته ورحمته وعنايته. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.